إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا والسامعين. وكان صلى الله عليه وسلم وكان يصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من غني أو فقير أو دني أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه. وكان ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه فصلا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وبدأ بشجاعته وسخائه وكرمه صلى الله عليه وسلم، وحاله مع الطعام، وأنه كان لا يعيبه، وكان يأكل من أي شيء وضع أمامه أو وجده صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يخصف النعل. خصف النعل هو ما يقابل خياطة الثوب، يعني كان يخيط نعله، لكن لا يقال يخيط نعله، يقال يخصف نعله، يعني يدخل السير الخيط في النعل حتى يشده صلى الله عليه وسلم. قال: ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، أي كان يعين أهله في مهامها في البيت. يعني هناك أشياء كثيرة يعين الرجل أهله في البيت وليس في ذلك حرج، وليس المقصود هو إرخاء الحبل لهن حتى يتركن العمل ويصير الرجل هو الذي يعمل، لا، كان يخدم بمعنى يعين أهله، وليس كان يعمل عمل أهله وهي تجري، لا، المقصود هو إعانتها والتخفيف عنها. وهذا مما يبعث على المودة بين الزوجين وتجدد روح المعيشة وكسر ما يسمى بالروتين. لكن للأسف صار بعض الناس يفهم رجولته في ضرب أهله وسبها وشتمها خاصة أمام الناس، مع أنه يتركها متبرجة. فالرجولة ليست في الضرب ولا في السب والشتم، هذا لا يسهل على أي شخص، لكن الرجولة في كونك تقوم على هذه المرأة، قوامة الرجل على المرأة، لا تمكث في ضربها أو لا تكون في الضرب، حاشا وكلا. ولو رأيتم في الأساليب الشرعية في تأديب الزوجة ذكر الله تعالى الضرب في آخر الأساليب، وطبعا الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يفتق لحما، والآن صار يضربون حتى بالآلات، واحد يضرب زوجته بالسكين والآخر بعصا، هذا من الجهل. المقصود من الضرب هو بيان التأديب، يعني أن تفهم الزوجة أن زوجها يريد تأديبها لا إيذاءها. ولهذا لاحظوا ماذا قال ربنا تعالى في آخر الآية: إن الله كان عليا كبيرا، يعني إياك أيها الرجل أن تتسلط على هذه المرأة وتكون عاليا متكبرا عليها، فإن الله تعالى علي كبير ينتقم منك. لهذا أحسن معاشرة زوجتك تجد أثر السعادة في حياتك، أما أن تكون فظا غليظ في القلب وتسب زوجتك وتهينها فهذا من لؤم الرجال وما أكثرهم، هذا من اللؤم. لهذا ينبغي حسن العشرة مع الزوجة، وقد أمر الله تعالى بذلك: وعاشروهن بالمعروف. ومن إكرام الله تعالى للزوجة أو الإسلام، من إكرامه لها ما سمعته أن الرجل يجوز له أن يعينها في خدمة البيت. قال: ويعود المرضى، يعود المرضى، وهذه من فروض الكفاية، عيادة المريض التي صارت لا أتجرأ وأقول سنة مهجورة، لكن ربما صارت بالمعرفة. فينبغي عيادة المريض والتخفيف عليه، ولا تكتفي برسالة جوال أو بمكالمة في دقيقة أو أقل. المريض يحتاج إلى مؤانسة، تذهب إليه، تدعو له بالشفاء، تخفف عنه، تواسيه. وكم من مريض شفي من زيارة، لأنه في حالة ضعف يحتاج إلى تقوية. أما أن ترسل له رسالة جوال وتقول لا بأس طهور إن شاء الله، هذه لا تكفي. والعيادة تختلف من إنسان إلى إنسان. ربما بعض الناس لبعد المسافة قد نكتفي بمكالمة معه، لكن هناك بعض الناس يحتاج إلى زيارة منا حتى يقوم ويتعافى ويتماثل الشفاء. قال: وكان أشد الناس تواضعا. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قال: يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريك. كل واحد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوته، لا كحال الوجهاء والأغنياء والكبراء الذين لهم بروتوكولات في إجابة الدعوة. ربما إذا دعاه واحد من سفالة القوم، يعني إذا قلت سفالة يعني من الناحية الاجتماعية، ربما فقير وكذا، ولا أقصد سفالة بمعنى رديء القوم الذي لا يصلح أن يصاحب، فلا يجاب. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل من دعاه، حتى كانت الجارية وهي البنت الصغيرة تأتيه وتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت، وهو يتبعها، وهو النبي المكرم يتبع هذه الجارية الصغيرة تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحب المساكين، بل جاء في بعض الروايات: اللهم احشرني مع المساكين. كان يحب المساكين صلى الله عليه وسلم، ويجلس معهم، يؤكلهم، يسأل عن أحوالهم، لأن هؤلاء أو هذه الفئة من المجتمع بسببها ينصر القوم. إنما تنصرون بضعفائكم. لماذا بضعفائكم؟ شي معناتها الآن نروح نجيب احنا جيش نحط فيه الفقراء والضعفاء باش ينصرنا الله عز وجل؟ المقصود لأن المسكين والضعيف هو أقرب إلى الله من الغني. لماذا؟ الغني قد تأخذه، ليس كل الناس طبعا، لكن قد تأخذه الدنيا وينسى دعاء ربه. لهذا قال ربنا تعالى: إن الإنسان لا يطغى ماذا؟ أن رآه استغنى، يعني صار في غنى عن ربه تعالى، سواء في المال أو في غيره، أو حتى في صحته. أما الفقير فهو أقرب إلى الله، دائما تراه يلجأ إلى ربه تعالى، لأن حاله تقتضي الانكسار والافتقار إلى الله. ولهذا في الجانب المقابل كان الفقير الذي يتكبر عن دعاء الله تعالى ويتكبر عن الخلق كان مذموما ولا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. لهذا قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، وذكر منهم قال: عائل م مستكبر، فقير زد على فقره يستكبر. هذه من أعجب ما ترى. من هو الأولى في الواقع طبعا وليس في الشرع، من هو الأولى بالتكبر، الفقير أم الغني؟ الغني يعني عنده شيء يزوخ به، أما الفقير مش عنده. فهذا لا يحسن من الفقير. الفقير الأولى له أن يرفع يديه يلجأ إلى الله تعالى. لهذا تجد الفقراء الذين يسألون الناس ولا يبالون بالصلوات مثلا. هناك بعض الناس يأتي ليسأل في المسجد لكن لا يصلي مع الناس. يعني أنت فقير وتحتاج إلى مال، وقبل ذلك تحتاج إلى ربك، مع ذلك لا تصلي، كيف تريد أن ترزق؟ هذا المال الذي تريد أن يعطيك المصلون، مال من؟ من الذي ييسره؟ هو الذي دعاك إلى الصلاة، فكيف لا تصلي تريد أن تحصل على المال؟ فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أنه يجيب دعوة الناس، وكان يحب المساكين. لماذا؟ لأن المساكين كما ورد في الحديث إنما تنصرون بضعفائكم، لأنهم أقرب إلى الله تعالى بدعائهم وتضرعهم، ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحتر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه، يعامل الناس كلهم في نسق واحد. نعم. قال رحمه الله: وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه عبده وغيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه، ويقول: خلوا ظهري للملائكة، ويلبس الصوف وينتهي المخصوف. وكان أحب اللباس إليه حبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر. كان صلى الله عليه وسلم في مركبه متواضعا، يركب أي مركب، فرسا حمارا بغلا بكل أنواعه. في وقتنا المراكب كثيرة، فلا ينبغي أن تتكبر، اركب معه أي واحد، حبس لك واحد بأركة تطلع، حبس لك بسيارة فخمة أطلع. طيب، هل المركب المريح هل يعتبر من التكبر؟ أو بعبارة أخرى، هل هو من التبذير؟ التبذير والإسراف على حسب الشخص. واحد ليخلص زوج ملايين ويشري جوال بست ملايين، واحد يخلص 30 مليون في الشهر وعنده جوال بست ملايين، سعر واحد، هل يقال أن هذا تبذير؟ في الأول تبذير، أما الثاني ليس تبذيرا. لهذا انتبه، التبذير على حسب الشخص، على حسب العادة. وينبغي للإنسان أن يراعي قومه في ملبسه، لهذا نهين عن لباس الشهرة. إذا كان الغني يسكن في مكان يكثر فيه الفقراء فينبغي أن يراعي مشاعرهم. وطبعا الآن هذه ليس لها أثر كبير في الواقع، بحكم أن الناس تقريبا يلبسون لباسا واحدا. وهذا المبدأ كان مغروسا عند آبائنا، وغرسوه في أخلاقنا، ويتمثل في صورة لعلي يذكركم بها الآن، لا أدري هل هي موجودة، بتلك الصورة التي قديما كانت. كان الطفل إذا خرج من البيت بقطعة خبز ماذا تقول له الوالدة؟ ها؟ لا تاكلش برا، علاه؟ ممكن يشوفك واحد جائع، واحد مسكين فيطمع. هذه من التربية الحسنة يا إخوان، وهذه التربية هي طبعا مستندة للنصوص، لكن مع تقادم الزمن ربما تنسى النصوص كالتي ذكرتها في الحصة البارحة. هذه أمور ينبغي أن تغرس في الأولاد، الطفل إذا أعطيته أكرمته بحلوى مثلا، قل له اقسم مع أصحابك حتى يتعلم السخاء. تقولوش مثلا تحت الواحد شولي بخيل. والطفل إذا قلت له لا تسأل، لهذا إذا كانوا ضياف مثلا أو خرج الطفل فتجد الأم تغمز تعروح ما تطلبش القصر، لماذا؟ حتى لا يتعلم السؤال. هذه أخلاق كان الآباء يبثونها بهذه الصورة مع جهلهم وأميتهم، والآن مع تعلمنا وعدم أميتنا نغرس فيهم أشياء تنافي التربية الدينية أو الإسلامية. لهذا إخواني ينبغي للرجل أن يكون متواضعا في مركبه ملبسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، لا تسرف ولا تتكبر. والإسراف يرجع لكل شخص، ولا تتكبر على الخلق. ثم قال ويردف خلفه عبده أو غيره، يردف بمعنى يركبه خلفه. وإرداف النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة هذا من فضلهم ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. وقد جمع بعض العلماء الصحابة الذين أردفهم نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم معاذ مثلا، أول حديث في كتاب التوحيد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس مثلا. وطبعا الإرداف على حسب طاقة الدابة، يعني إذا كانت الدابة لا تطيق يركب زوج من أصحاب الوزن الثقيل فلا ينبغي الإرداف. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أردف شخصا وراءه كان يحرص على تعليمه، كما في حديث ابن عباس وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة. وجاء في بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه. الراعي إذا أراد أن يسوق الغنم يكون خلفهم أو وسطهم أو قبلهم، يكون الخلف حتى يتسنى له أن يراهم وأن يسوقهم. لهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في الحكمة من رعي الأنبياء أن يتدربوا على سوق غيرهم استعدادا لسوق البشر إلى ما هو خير لهم في الدنيا والآخرة. فكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه يسوق أصحابه، بمعنى لا أحد يجلس خلفه. طيب والملوك والعظماء، عظماء الدنيا كيف يسيرون؟ يسير هو الأول والناس خلفه. لا، نبينا عليه الصلاة والسلام كان متواضعا وكان يقول خلوا ظهري للملائكة. قال ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، يعني كان عليه الصلاة والسلام يلبس صوف وبر كل أنواع الألبسة مما يتاح بين يديه ما لم يكن محرما، كالحرير مثلا على تفصيل فيه، فقد أذن صلى الله عليه وسلم في 4 أصابع مثلا، أذن بالحرير لمن به مرض كحكة مثلا ما يعرف بالإكزيما مثلا أو فطريات أو غير ذلك، ووصف له الأطباء أن يلبس حريرا، قال لا حرج في ذلك. والحرير المقصود به هو الحرير الطبيعي، وأجاز أيضا الحرير للحرب، يعني الرجل إذا كان في الحرب أجاز له بعض الفقهاء لبس الحرير. أجاز بعض الفقهاء أيضا تغليف المصحف بالحرير وقصره بعضهم على النساء فقط، وجوز بعضهم الحرير أيضا لغمد السيف وربما لقبيعته. كان عليه الصلاة والسلام يلبس الصوف. طبعا إذا قلنا كان يلبس الصوف أو كان يلبس كذا، هذا ليس فيه دليل أن هذا مستحب. لا يأتي شخص يقول يستحب لباس الصوف، لا، لأنها من الأمور العادية، أفعاله عليه الصلاة والسلام قد تكون جبلية كالنوم، وقد تكون عادية كالأكل مثلا بطريقة معينة أو بعض الأكلات أو بعض الألبسة مثلا، وقد تكون تشريعية، وهذه التي تهمنا من حيث التشريع، تهمنا من حيث التشريع. فلبس الصوف أو الخيط هذا من الأمور العادية، ومثله لبس العمامة، هذا من الأمور العادية، لأن قومه كانوا يلبسون عمامة. لو كان قومنا مثلا هنا في ضواحي العاصمة يلبسون عمامة لبسنا عمامة، في الصحراء مثلا أو الغرب يلبسون العمائم، فإذا لبسها الرجل لا يتميز عن غيره. فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام كان لا يتميز عن قومه، يلبس ما يلبسون، طبعا مع مراعاة دائما لا تلبس الحرام. وهنا تأتي مسألة، بعض الناس يقول لك هذا اللباس مصنوع عند الكفار لا يجوز لبسه، هذا من الجهل. نبينا عليه الصلاة والسلام أهديت له جبة رومية، وكان يقبل هدايا الكفار المقوقس مثلا، وسبق معنا ولبس ألبستهم. فليس المقصود هو المادة الأولية أو القماش، المقصود هو التفصيل، الهيئة. نفرض أننا صنعنا قماشا في بلدنا لكن فصلناه على لباس الكفار، هذا لا يجوز أن تلبسه مع أنه مصنوع في بلدنا. الآن اللباس إذا خيط على هيئة لا تشير إلى الكفار، إذا قلنا لا تشير لعلي أذكر بعض الأشياء. مثلا هناك بعض القبعات ترمز إلى حضارات كفرية، لكن للأسف إذا قالها أو إذا ذكرها الناس من الباب الشرعي قالوا حرمتم كل شيء، إذا ذكروها أناس آخرون قالوا شوف العلم. طيب قبعة، هذه القبعة التي يلبسها غالب الشباب، ما أصلها؟ هذه ترمز إلى حضارة أمريكية، وهي الذين عرفوا بلعبة المضرب البيسبول. بعضهم يلبس ما يسمى بالبرنيطة اللي يسموه البيري. للأسف هؤلاء نخاطبهم بالعاطفة وبالتاريخ، تلبس حضارة أو تلبس شيئا يشير إلى حضارة قتلت أباءك وأجدادك. في زمن ابن باديس رحمه الله لما انتشرت البرنيطة أصدر فتوى بتحريم لبسها، وكان المسلمون في ذاك الوقت يميزون بين المسلم وغير المسلم بتغطية الرأس. لهذا تجد كبار السن لحد الآن ربما لا يلبس القميص، يلبس كستين لكن لا يحتر رأسه، صح؟ لماذا لا تتساءل وكيف هذا لابس كستين ورأسه مغطي؟ لماذا؟ لأنهم تربوا على عقيدة سابقة، وهي أن حسر الرأس هذا خاص بالمعمرين الذين كانوا يعيشون في بلدنا. هذه قبعة رعاة البقر صارت الآن تنتشر على أنها حضارة، حضارة كافرة، كوبوي صار الإنسان يلبس. صار الآن بل يعني خرجنا حتى من اللباس، لا نتكلم عن البناطيل هذه الساقطة، خرجنا من الألبسة، وحتى في سياراتنا الآن تعلق أشياء تشير إلى الكفر والخنا والفحش والإنسان يركب مع زوجته مع أمه وفرحان، يعلق الأرانب وهو فرح ومرح، ويعلق صورا لشيوعيين وهو فرح. ثم نتساءل ونقول والله غير الناس طلعوا للقمر احنا ما زلنا متأخرين. تعرف لماذا لم نصعد للقمر؟ بسببك، لأن تفكيرك قاصر، لازلت في تبعية عمياء للكفار. هذا على فرض أن الصعود للقمر فيه شيء مفيد. طبعا بين قوسين هذه قصة أحدثها الأمريكان، والآن في صراع بينهم، هل صعدوا لم يصعدوا، من هو أول من صعد، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أن تخدم دينك وكل ما يتصل به من وطن وإخوان وصناعات تفيد المسلمين. أرأيتم لماذا لا نصنع؟ لأننا لم نتمسك بديننا، صرنا تبعا لغيرنا في كل الأشياء، في طريقة الكلام، في كل شيء. وإذا اتبع الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما سمعتم، في كيفية اللباس، في كيفية الآكل، في تواضعه، قالوا عنه متخلف وقالوا وقالوا، هذا طبعا لا يهمنا. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم، خاتمه من فضة، يلبسه في خنصره وهو الأصبع الأخيرة الصغير، سمى خنصر. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم لا ليتزين به كما يظن البعض، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن لبس الخاتم ليس بالسنة وإنما هو من قبيل العادات. كان يلبسه ليختم به الرسائل. لماذا؟ لأنه لما أرسل إلى الكفار قالوا يا رسول الله لا يقبلون الكتب غير المختومة، فاتخذ خاتما مكتوب فيه ثلاثة أسطر، مكتوب الله أو محمد، نبدأ من الأسفل، محمد رسول الله، هذا اللي داروه أظن داعش، داروه في العلم. يعني ما يأتي واحد يقول ننزع هذا أو هذه الكيفية، يديروا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبوا لا إله إلا الله، خوارج يبقى خوارج، يسكنون بغداد يذهبون إلى ليبيا، منهجهم واضح، افعلوا ما شئتم، فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنكم. طيب كان يلبس الخاتم ويختم به، وجاء في رواية لحديث في حديث أنس أنه كان فصه من داخل، يعني الفص هو الحجرة هذه كلها، كانت للداخل، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتزين بالخاتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة لبسه. نعم. قال رحمه الله: وكان يعطف على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الأثاث عليها، وكان يكثر الذكر ويقيل اللغو ويطيل الصلاة ويكثر خطبه، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزاب دائم فكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستهلك أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يروي بشره عن أحد ولا يشكو عليه. كان صلى الله عليه وسلم يعصب بطنه بالحجر، يعني يضع حجرة على بطنه ويربط حتى يخف ألم الجوع. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعمل هذا العمل أيضا، وهذا دليل على زهده وورعه وابتعاده عن الدنيا، مع أنها حيزت له صلى الله عليه وسلم. الفرق بين غنى النبي عليه الصلاة والسلام وغنى غيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام حيزت له الدنيا لكنه تركها زهدا، أما غيرهم فيجرون أو غيره عليه الصلاة والسلام من الأغنياء فيجري وراء الدنيا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت يعني إذا جاءته العطايا والهدايا والغنائم لا يترك شيئا عنده يبيه يقسمه. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه، كان لا يتفرق الجمع من حوله حتى لا يبقى شيء بين يديه. يقول: وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. كان عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر الله تعالى سواء كان من القرآن أو التسبيح والتهليل، بل كان عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يسبح أكثر من 70 مرة، جاء في رواية 100 مرة، حرص على ذكر الله تعالى. ومن نظر في كتب الأذكار كالأذكار للنووي أو عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي وغيرها من الكتب، وجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام يومه كله ذكر. إذا استيقظت تذكر الله تعالى، إذا في الضحى تذكر الله تعالى، في الصلوات أدبار الصلوات تذكر الله تعالى، الوضوء تذكر الله تعالى، في المساء تذكر الله تعالى، في كل أحوالك، بل حتى استيقاظك في الليل. شفت في الليل كي تكون راقد تجيبك الفطنة، كاين دعاء تذكره. فلهذا الإنسان يحرص على هذه الأذكار حتى يحصن نفسه من الشيطان، يحيا قلبك بذكر الله تعالى. قال: يقل اللغو. اللغو على قسمين، هناك لغو يعني كلام مباح لنسموه احنا القسرة، وهي الأولى أن لا تسمى قسرة، لأن قسرة جاي من كلمة التقصير، جاي من كلمة التقصير بمعنى قصر في اللفظ بأن ذكر شيئا لا يليق. اللغو يكون مباحا ويكون محرما. وكن على ذكر من قاعدة ذكرها ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه، قال: لا بد للمجلس، لا بد للشيطان من حظ في المجلس. أجرب، يبدأ بكلام مباح وينتهي بغيبة ونميمة سب شتم. لهذا ينتبه المسلم لا يكثر من اللغو. قال: ويطيل الصلاة. ومقدار الطول والقصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو الضابط؟ كيف نحكم على هذا الإمام بلي طول في الصلاة ولا قصر؟ ننظر في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: هذاك وقت فات. لا، في وقته صلى الله عليه وسلم قال: فإن فيكم الضعيف والمريض وذا الحاجة. يخي في وقته قالها. طيب، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات في صلاة الصبح. يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. حب يقول الصافات ها؟ ما هيش طويلة. صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، إذن الطور ما هيش طويلة. وكان عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الظهر والعصر، العشاء كان يقصر لأنه كان يصلي بالمفصل أو قصار المفصل. أما أن تجعل فوضى، تصوروا مرة، أذكر قبل سنوات صليت المغرب في أحد المساجد، أذكر أنني صليت المعوذات، فقام واحد وقال: هذه مش صلاة، هذه ما أدري. لهذا ينبغي للمسلم أن لا يتلاعب به الشيطان. ديننا دين يسر. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي واقفا، وأقول لا يستطيع مشي غير يحس شوية تعب، كلنا يتعب، لكن مشي غير تحس شوية تعب تقول ما نقدرش. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتلاعب به الشيطان ويجلسه على الكرسي، مع أنه في الخارج قد يقف وقوفا طويلا، فإياك أن تجعل الشيطان يتلاعب بك. ومن أراد أن يثبت في صلاته فليكن على ذكر أنه يقابل ربه تعالى في هذه الصلاة. تصور أنك، مش تصور، هذه حقيقة، إذا صلى أحدكم فإنه في قبالة ربه، فليذكر هذا المقام. أنت بين يدي الملك الجبار، اسأل ما بدلك في صلاتك. ولهذا نأسف، صار الإنسان في صلاة التراويح التي هي مرة واحدة في العام، يعني مرة واحدة في العام ما نقدرش نطوله في الصلاة. لهذا ينتبه المسلم، لا تجعل الشيطان يفتح عليك باب. إذا كنت في الصلاة يقول لك بزاف، راه الإمام يطول عليك. إذا كنت في الصيام يولي يشفي، والله غير أنا نصوم بزاف 16 ساعة، طيب وماذا تريد؟ إذا كان في الحج يشفي، تعبت. وإذا في الزكاة يخبر كل الناس، والله غير هذا العام خرج الزكاة كذا وكذا، إيه تخرجها وأنفك راغمة. فلهذا لا تفتح بابا على نفسك يدخل الشيطان تلك الوساوس حتى يسبقك في عبادة الله تعالى. مع ذلك انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تعرف كيف انقلبت الموازين اليوم. كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. اختلف الفقهاء، يطيل الصلاة هل المقصود صلاة الجمعة أم كل الصلوات؟ بمعنى، هل نقيس طول الخطبة أو قصر الخطبة على صلاة الجمعة أو على سائر الصلوات؟ وطبعا هناك خلاف، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتي الجمعة كان يصلي بسبح والغاشية، ويصلي بالجمعة والمنافقون، وبالجمعة والغاشية، والثاني هو الأقرب، أننا نقيس خطبة الجمعة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فنجد مثلا كان يصلي سبح الغاشية، فلا ينبغي أن تطول الخطبة كما هو حال بعض الخطباء ساعة ساعة ونصف وهو يخطب، هذا مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته. ولهذا وجدنا كبار علمائنا لا يطيلون في الخطبة، لكن للأسف الآن صار بعض الخطباء عنده ثلاث خطب، واحدة درس الجمعة نصف ساعة هو يتكلم ويعيد في الكلام، ثم صارت أشبه بالمزاد العلني، اليوم راه فلان تبرع عنا بكذا جزاه الله خيرا، وفلان تبرع عنا بكذا جزاه الله خيرا، وفلانة راه يعطات لنا سلسلة نقول لها راهي وصلت وجزاك الله خيرا. يا أخي قل جزا الله خيرا كل من أعان المسجد وخلاص. صارت مساجدنا الآن خرجت عن الحدود، ثم يصعد إلى المنبر ويطيل. ماذا يحدث للمأموم؟ خلاص راه نايم المأموم، راه راقد، الخطيبة يتكلم لبعض الناس، أما جلهم خاصة أصحاب السواري والجدر راهم نايمين في غطيط. ثم يقول لك الناس صاروا لا ينتفعون بالجمعة، لماذا؟ ما المقصود بالجمعة؟ الجمعة هي حوصلة لأسبوع، يعني يجتهد الإمام أن يعطي كلاما ينفع الناس في أسبوعهم، ينفعهم في دينهم ودنياهم. لكن لما انقلبت الموازين صارت صلاتنا قصيرة، حتى عند الشباب لا تغتر الصلاة القصيرة، مش غير عند الإمام يصلي معه الناس كلهم، حتى عند الشباب إذا كانوا يعني مثلا 17 من الشباب لا يطيلون الصلاة لوحدهم سواء في سفرهم أو حضرهم. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يحرص المسلم دائما على تطبيق السنة في كل أحواله. ولست بهذا الكلام أدعو الأئمة إلى إطالة الصلاة حتى يتعب الناس، لا، إنما ذكرت الإشارة إلى الضابط حتى لا نظلم الناس. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبسما، بل حث على التبسم، بل جعله صدقة. يا من تريد الصدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أدخلت عليه السرور. أحيانا تخرج في الصباح يقابلك جارك تبسيمة، الله الله، ها جارك تبسيمة، فتحس براحة نفسية. أما إذا كان كالح الوجه عبوسا فهذا تحس منه انكماشا وانقباضا في قلبك والعياذ بالله. لهذا لا يأتي أناس ليعلمون التبسم، ما يسمى بالتنمية البشرية، تعلمنيش كيف تبسم، لا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تبسما، وكان يحث الناس على التبسم. وأختم بمقدم نصيحة للأزواج، لأن الزوجات يشتكين، هذه رسالة وصلت من أخواتنا تشتكي من الأزواج. الأزواج طبعا يختلفون في مزاجهم، هناك من عنده مزاج هادئ، وهناك من عنده مزاج حاد، يعني نرفزة، وكل ينبغي أن يعامل على طريقته. لكن ينبغي للزوج أن يحسن العشرة، يعني شوف تروح مثلا تغضب كثيرا أو تزعف، يعني ابتعد عن الأسباب التي تغضبك. ومن بين الأسباب يا إخوان، هذه نصيحة وإن شاء الله يعمل بها الأزواج، يا أخي لا تدخل المطبخ، ما تخش الكوزينة، لأن الزوج إذا دخل إلى المطبخ راح يدير مشاكل كبيرة يا إخوان. لماذا هذه ولماذا هذه ولماذا هذه؟ هذا تدخل في شؤون داخلية، لأن الزوجة لا تسألك عن أشيائك أنت الخاصة. فإذا أراد الإنسان أن يسعد في حياته فاعرف لكل قدره، يكحن نسميوها ربة البيت، صح؟ طيب إذا كنت أنت تدخل روحك في البيت، وين هي القوامة على البيت؟ كما أنها لا تتدخل في أعمالك في الخارج، فأنت أيضا لا تتدخل في أعمالها ما لم ترى منكرا. طبعا الطعام إذا كان السوس هذا ما هوش منكر، وسبق معنا، أو نوع من الطعام هذا ليس منكرا. وإذا أردت أيضا أن تسعد فاترك مشاكل الخارج عند عتبة الباب. إذا كنت في مشاكل في العمل أو مع الناس، إذا جيت تفتح الباب ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدخل إلى المنزل، كان يتاك ويقول السلام عليكم، ويدخل ببشاشة وبابتسام. إذا كان عندك مشاكل في البيت لا تخرجها، خليها في البيت. لهذا كان عليه الصلاة والسلام لما ذكر لأحد الصحابة وهو يتكلم له عن تأديب الزوجة، قال ولا تهجر إلا في البيت. إذا هجرت الزوجة تعت في البيت، إذا رحت الضياف تشغل مكان واحد. للأسف الآن صارت مشاكل العائلة تخرج إلى الناس، ومشاكل الناس تدخل إلى البيت، فصارت الزوجة تتدخل في أعمال الرجل وتجارته، وصارت الزوجة تتكلم مع زوجها عن فلان، تقول له هذاك ما تجيش تبيع له، ما دخله. وصار الرجل يحكي مشاكل الخارج للبيت، وصارت مشاكل البيت يسمعها الجيران ويسمعها الناس. هذا من الأخطاء، ومن بين الأسباب التي انتشر بسببها الطلاق تدخل الأجانب في مشاكل البيت، سواء كان أب الزوج أو أمه، أو أب الزوجة وأم الزوجة. لا تدخل الناس يا أخي، هذه حياة شخصية، لا تدخل غيرك، بل حتى بين الأولاد. حافظ على سلامة علاقتك الزوجية، طبعا هناك أشياء تحدث يعني شرارات لا بد منها، لكن الرجل هنا يتميز بعقله وحنكته، يعرف كيف يسوي الأمور. وذكرت لكم فيما سبق قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما غضبت ودخل أبو بكر يعني ينسيبه، دخل وزقع لها وقرصها، ها يا أخي احكمها من الخصر. قال كيف ترفعين صوتك على رسول الله؟ قالوا دعها يا أبو بكر خليها. ما قالوش شوف. بعدين لما دخل أبو بكر وجدهما في ضحك ومرح، قال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي يعني الفترة التي خرج فيها أبو بكر، قالت فكان صلى الله عليه وسلم يترضاني. يعني شفت أنت كي تقول الزوجة خلاص ما تزعفيش ما كان والو، ها ماذا تحس؟ أنت تحس أن هذا ذل، لكن ليس ذلا يا أخي، هذا حفاظ على عرضك، هذه عرضك. فأقول لإخواني من المتزوجين طبعا حرصوا على هذه الدور التي عندكم في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بهن خيرا. آخر شيء في حياة في مماته يعني وهو على فراش الموت، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. والأسير ما حقه في الإسلام؟ أن يكرم يعتنى به لا يؤذى، فما بالنا ضيعنا حقوق الله تعالى وحقوق أنفسنا وحقوق زوجاتنا وما يقول لك عندنا مشاكل وعندنا وعندنا. فكلمة الأخيرة حرصوا على أو استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير، الحمد لله رب العالمين.